القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. حمد الله قوموا اسمعوا الفوازير قوموا ومين اللي فاز الضيفه اللي جات عندنا الليله قوموا الفن اصله حياه ابداع وحريه بانوراما الفن اعداد وتقديم نزل الدسوقي اخراج نسرين لطفي أعزائي المستمعين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون مستمعينا الأعزاء البداية النهاردة مع شغف الجنوب وهو عنوان معرض مميز بقاعة صلاح طاهر للفنان الدكتور أحمد سليم والدكتور أحمد سليم أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا وعضو نقابة الفنانين التشكيليين وحاصل أيضا على العديد من الجوائز والميداليات والدروع في العديد من الملتقيات الخاصة بفن التصوير. بقدم معرض ان شاء الله في قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا طبعا المعرض بعنوان شغف الجنوب والمقام في الفترة ما بين 14-11 ل 9-11 بقدم حوالي 55 عمل تصويري عبارة عن لوحات زيتية او بألوان الأكريليك او الأفريسكو تتمحور الأعمال في موضوعاتها حول عنوان المعرض وهو حالة الشغف التي تتعدى حدود العشق والحب والولاء لجنوب مصر حيث النشأة والتربية وتشكيل الشخصية والتعود على حب المكان وتسجيل ما يحدث فيه من أحداث في الحياة اليومية عبر اختلاف الزمان منذ الطفولة مرورا بالمراهقة وفترة الشباب إلى الكهولة وخبرة السنين طبعا ده كان بيتوقف عن الموهبة اللي هباها الله سبحانه وتعالى لي طبعا هي كانت الحافز والدافع مع توفير بعض الوسائل والمساعدات والتوجيهات من السيد الوالد والوالدة عليهم رحمة الله وكمان المدرسة في فترة الابتدائي وفترة الثانوية حتى الوصول للكلية والتفوق والتعيين معيد في الكلية والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه والأستاذ المساعد والأستاذية في فن التصوير وشعبة طبعا التصوير الجداري يمكن الأعمال كلها عبارة عن اهتمام بالمكان واهتمام بأهل المكان بأعمال ممكن ترجع تاريخها للتسعينات وبخبرة 37 سنة في فن التصوير يمكن معظم الأعمال تحمل موضوعات مصرية أصيلة من خلال العادات والتقاليد اللي موجودة في منطقة جنوب مصر بشكل عام طبعا اتمحورت التكوينات عن المرأة وما يدور من حولها من الأشخاص الرجل والطفل وطبعا وبعض الحيوانات اللي موجودة والاكسسوارات والطبيعة وبعض العناصر المعمارية والزخارف المعمارية الموجودة والمتميزة في جنوب مصر والغنية بالقيم التعبيرية والمفردات التشكيلية بشكل عام يتمنى طبعا أن العرض يعجب حضراتكم وينال قبول المتذوقين والنقاد دكتور احمد سليم احمد سالم استاذ التصوير بكليه فنون جميله جامعه المنيا. شكرا جزيلا. بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر قدمت حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي. الحفل تقدم على مسرح معهد الموسيقى العربية وتضمن البرنامج مجموعة مختلفة من أعمال عبد الوهاب الصنباطي وبليغ حمدي. ومن الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة كالموشح، القصيدة، الدور، المونولوج والطقطوقة. مضناك جفا ومرقد وبكاه ورحم عوده. مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. حيران القلب معذبه، مكروح الجفن مسهده. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبمناسبة يوم الطفل العالمي وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وقطاع الإنتاج الثقافي، استضاف مسرح دمنهور العرض الشهير الليلة الكبيرة. العرض كان من إنتاج البيت الفني للمسرح ومسرح القاهرة للعرائس. عرض الليلة الكبيرة ألحان الموسيقار سيد مكاوي وكلمات الراحل صلاح جاهين، وتم تقديمه لأول مرة في الستينيات من القرن الماضي على مسرح العرائس بالقاهرة، ويدور حول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية. نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونستمتع ونتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي، ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.